بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته مسائل الجاهلية 41، وقفنا عند هذه المسألة. نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. هذه مسألة، أو هذا الوصف من خصال أهل الجاهلية، أنهم ينسبون، يعني يضيفون، نسبة هنا بمعنى الإضافة إلى الله تعالى النقائص، أي ما لا يليق به من صفات النقص. نقائص جمع نقيصة، وصفة النقص ضد صفة الكمال. الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، وهؤلاء يصفون الله عز وجل بما لا يليق به من صفات النقص، ومع هذه النسبة والإضافة ينزهون رهبانهم وكبراءهم ورؤساءهم عنها. ودل ذلك على أنهم أضافوا تلك النقائص إلى الله عز وجل مع علمهم أنها صفات نقص. كذلك إذ لولا أنهم يعلمون أنها صفات نقص لما نزهوا رهبانهم وعلماءهم عن هذه الأوصاف، فهم يصفون الله تعالى بهذه الصفات وهي صفات نقص، وينزهون علماءهم ورهبانهم عنها والعياذ بالله. إذن نسبة النقائص إليه سبحانه، نسبة يعني إضافة النقائص عن الصفات التي لا تليق بالرب جل وعلا إليه سبحانه، كالولد كفن للتمثيل، بمعنى أنه أراد أن يمثل. وذكر المصنف هنا ثلاثة أمثلة، كالولد والحاجة والتعب، وليس المراد هنا كاف أنها استقصائية، وإنما هي تمثيلية، بمعنى أن ما ذكره المصنف لا يلزم منه الحصر فيه في هذه الثلاثة الأشياء، وإنما ثم ما يزاد عليه. كالولد، وذلك كالولد أي كنسبة الولد إليه جل وعلا، لأن الوالد يحتاج إلى الولد، الوالد يحتاج إلى الولد، فهو افتقار ونوع نقص وهو يشبهه. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. إذن كل من اليهود والنصارى أضافوا ونسبوا الولد إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما قال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يشابهون. قاتلهم الله أنى يؤفكون، أنى يؤفكون، مع أن النصارى ينسبون الولد إلى الله عز وجل، ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات، عن الأولاد والزوجات، لأنه يعني إذا كان ثم ولد لابد من صاحبة ولابد من زوجة. مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات، لأن هذا نقص في حقهم، يعتقدون أن هذه الصفات نسبة الولد والزوجة نقص في حق أحبارهم. فالرهبان عندهم لا ولد له، لأن من سعى في تحصيل الكمال لابد أن يترفع عن دنس التمتع بالنساء، هكذا علل الألوسي في شرحه. لأن من سعى في تحصيل الكمال، والرهبان يسعون في ماذا؟ في تحصيل الكمالات، لابد، يعني يلزم من تحصيل الكمال، وأن يترفع عن دنس التمتع بالنساء اقتداء بالمسيح عليه السلام. ومع هذا فهم لا ينزهون الله تعالى عما ينزهون عنه رهبانهم، هذا من شأن أهل الكتاب. وكذلك العرب يكرهون البنات ويأدون البنات وينسبونها، يئدون البنات وينسبونها إلى الله تعالى، فينسبون إلى الله تعالى ما يكرهونه لأنفسهم ويعدونه عيبا ونقصا. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. إذن العرب نسبت البنات للرب جل وعلا وأولئك نسبوا الأبناء، بل وزعموا أن الملائكة بنات الله تعالى كما قال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال سبحانه أفأصفاكم بالبنين أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فرد ذلك أو تلك النسبة بأنها قول عظيم على الله عز وجل وافتراء عليه كما قال في الآية الأخرى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال الألوسي رحمه الله تعالى وهذا يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم، كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضا جميع الأنواع أنواع الاتخاذات لصفائه. إذن ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، إذن إذ لو كان له ولد لكان له صاحبة، ولم تكن له صاحبة إذن لا ولد له جل وعلا. قال المصنف والحاجة كالولد والحاجة، أي ومن تلك النقائص التي يضيفها أهل الجاهلية وينسبونها إلى الله عز وجل مع تنزيه رهبانهم عنها الحاجة أي الافتقار. وهذا ما تزعمه اليهود أن الله تعالى فقير ومحتاج إليهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا كما قال تعالى رادا عليهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله سمع تهديد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن اليهود وسموا الله عز وجل بالحاجة والافتقار وأضافوا إلى أنفسهم الغنى. وأورد أيضا عن ابن عباس يعني ابن كثير أنه قال رضي الله تعالى عنهما دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس، أي الذي يدرس فيه اليهود يسمى بيت المدارس، فوجد ناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه محاورا إياه ويحك يا فنحاس اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. هكذا أورد عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الحوار الذي يكون مع اليهود. فقال فنحاس والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه الأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله يا عدو الله، إلى أن قال فنزلت الآية لقد سمع الله الآية السابقة. والشاهد في الأثر أن هذا الحبر قد نسب الفقر والحاجة إلى الله تعالى ونزه نفسه عن ذلك، فدل على أنهم يعلمون أن تلك صفات هي صفات نقص ومع ذلك يضيفونها وينسبونها إلى الله عز وجل كالولد والحاجة والتعب. أي مما نسبه أهل الجاهلية إلى الله تعالى من صفات النقص صفة التعب، كما صنع ذلك اليهود. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ولا تعب. قال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. استراح بمعنى أنه تعب، وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: وما مسنا من لغوب، جل وعلا، أي من إعياء ولا تعب ولا نصب، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. إذن هؤلاء نسبوا إلى الله عز وجل النقائص مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذه النسبة، وهي نسبة النقائص إلى الله عز وجل، ونزه الله تعالى عن كل عيب ونقص، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأضاف صفات الكمال إليه، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى والأكمل. ونفى المماثلة للخلق بقوله، يعني الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، معنى أنه تثبت الصفات على ما يليق بالله عز وجل دون مماثلة أو تكييف أو تعطيل. والقاعدة العامة في التنزيه عند أهل السنة والجماعة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقد مر أن الله تعالى رد على كل طائفة نسبة الصفة التي هي صفة نقص إليه والتي لا تليق به جل وعلا، وكما ذكرنا عن الألوس فيما سبق. إذا نسبة النقائص إليه سبحانه هذه من سيمة أهل الجاهلية، فمن وصف الله تعالى من الفرق التي تنتسب للإسلام بنفي الصفات، لأن نفي الصفة نقص، قول الله عز وجل ينفى عنه صفة العلم وصفة الحياة وصفة كبرياء ونحو ذلك، هذا نسبة النقص إليه جل وعلا، وهذا موجود في هذه الأمة. الثانية والأربعون: الشرك في الملك، كقول المجوس: الشرك في الملك. وفي نسخة الألوسي: الشركة في الملك، كقول المجوس. والمجوس أمة تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض، ويقرون بنبوة زرادشت، ولهم شرائع يصيرون إليها، وهم فرق شتى. فرق شتى، يعني ليست المجوس فرقة واحدة متحدة في صفاتها وأصولها. فالمجوس يعبدون النار ويعتقدون أن لهذا الكون خالقين: النور والظلمة. فالنور خالق الخير والظلمة خالق الشر، ولهذا سموا بالثانوية، وهذا شرك في الربوبية وإبطاله واضح بين. وحمل المسألة الألوسي بشرحه على فرقة من فرق المجوس، وهم المزدكية، أصحاب مزدك الموبذ، والموبذ عندهم العالم القدوة، وهؤلاء يعني اشتراكية بالمعنى الموجود المعاصر هنا. هؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك في الهواء والطرق وغيرها، بمعنى أن التسوية هنا كما يكون في الكلاء والماء والنار كذلك يكون في المكاسب والنساء. فهذه شركة في ملكية الأشياء من الأموال والنساء وغير ذلك. وهذا الأمر الاشتراكية أول من دعا إليه مزدك، وهو رجل إباحي ادعى النبوة، الذي ظهر في عهد قباذ أحد ملوك الفرس فاستجاب له، ثم بعد أن تولى ابنه أنوشروان أمر الفرس قتله. زعم مزدك هذا أن أكثر ما يقع بين الناس من البغضاء والمخالفة، ما سببه؟ إنما يتنازع الناس ويقع بينهم حروب والبغضاء وما يكنونه في النفوس إنما سببه النساء والأموال، حصر سبب البغضاء في هذين الأمرين، فلذا أحلهما مطلقا وجعل الناس فيها شركاء كاشتراكهم في الماء والنار والكلام، وهذا ما تلقته الشيوعية المعاصرة بل هي عينها. والإسلام وهذا واضح بين قوله الشركة في الملك أي ملك النساء والأموال كقول المجوس أي كقول بعض فرق المجوس هم المزدكية. والإسلام قد أباح الملكية الفردية باتفاق أهل العلم ولا نزاع بينهم في ذلك، كما قال تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلكم اللام هذه اختصاص فلكم ملك لام الملك، إذا ملكهم الله عز وجل. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، للرجال اللام هنا للملك، والله عز وجل قد حكم بأن الرجال لهم نصيب من الاكتساب وهذا على جهة التمليك، وكذلك النساء لهن نصيب من الاكتساب وهذا على جهة التمليك. إذن أضاف الله عز وجل الأموال إلى أصحابها على جهة التمليك، فدل على أن الملكية الفردية هذه مما جاء بها الإسلام. ونهى الله عز وجل عن التعدي على أموال الآخرين، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلو كان الناس مشتركون فلو كان الناس مشتركين في الأموال لما نهى أن يتعدى بعض الناس على بعض في أكل أموالهم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك ومنه أكل أموال الناس بالباطل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الوداع مشهورة إن دماءكم وأموالكم أضاف إليهم على جهة التمليك، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، والحديث متفق عليه، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الأموال إلى أصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، خرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إذن الشرك في الملك إن كان المراد به الشرك في صفة الملك الثابتة لله عز وجل كقول المجوس القائلين بتعدد الآلهة، حينئذ أمره واضح هو شرك في الربوبية، ويحتمل الوجه الآخر وهو الذي حمله عليه الألوسي وهو قول بعض أو طائفة من المجوس القائل بالاشتراكية. الثالثة والأربعون جحود القدر، والرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به، والخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره. ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل مشتركة في أمر واحد. جحود القدر، مسألة القدر هذه من غوامض مسائل الدين، والوقوف على سرها عسر إلا على من وفقه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى كتاب جليل في هذا الباب سماه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وجدير بعناية به. قدر، قدر بفتح فسكون، يعني فتح القاف وسكون الدال، وهو في اللغة مصدر قدرت الشيء أو قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. وشرعا قدر هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله تعالى أزلا، أي سبق به علمه جل وعلا وتعلقت به إرادته، هكذا عرفه بعضهم وتعريف جيد، تعلق علم الله وإرادته أزلا يعني قبل وجود وخلق الكائنات تعلق به العلم وهو العلم السابق، ثم كتب ذلك ثم أراده وشاءه ثم خلقه. ولذلك المراتب، مراتب القدر أربعة: تعلق علم الله وإرادته أزلا يعني في السابق قبل وجود الكائنات، يعني قبل خلق المخلوقات، أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، يعني ما من موجود يوجد على هذه البسيطة إلا والله عز وجل علم به قبل وجوده، وهو مقدر وشاءه جل وعلا ثم خلقه عز وجل، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته. والإيمان بالقدر كما هو معلوم أحد أصول الإيمان الستة، أو ركن من أركانه، كما جاء في حديث جبرائيل أنه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن به حينئذ لا إيمان له من أصله، فينتفي الإيمان. فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم، يعني لا يوصف بالإيمان ولا بالإسلام، لأنه قد ينفع عنه الإيمان ولا ينفع عنه الإسلام، فليس بمؤمن، هذا فيه إيهام أنه قد يكون مسلما وليس كذلك. حينئذ نقول فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم، فلا يقبل عمله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله انتهى. إذن من لم يؤمن بالقدر وكان منتسبا للإسلام وأنكر صفة العلم السابق والكتابة، هذا قد انسلخ من التوحيد، يعني هو مرتد عن الإسلام. ومراتب القدر أربعة: الأولى علمه السابق جل وعلا بما هم عاملون قبل إيجاده، قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، يعني أزلا وأبدا علم قبل وجود الشيء بأنه يكون على هذا الوصف، فلم يتقدم علمه جهالة وما كان ربك نسيا. إذن علمه السابق، هذه أول مراتب القدر الأربعة. ثانية: كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، كتابة التي هي في اللوح المحفوظ، والله تعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، الذي هو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، يعني من قبل خلقها أو علمها جل وعلا وكتبها. ثم قال: من مصيبة، أو نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يكون مصيبة على العبادة. ثالثة: مشيئته النافذة المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، فما شاءه جل وعلا كان، بمعنى أنه يوجد ولا بد. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكنه لم يشاء جل وعلا. الرابع: خلقه وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره، الله خالق كل شيء. إذن علم سابق، ثم كتابة، ثم مشيئة نافذة لا راد لها، ثم خلق، جمعها بعضهم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، جمع المراتب الأربعة. هذا القدر، هذا هو القدر عند أهل السنة والجماعة، كما مر في كلام القيم في كل ملة أنه على هذه المراتب، لأن المعتقد واحد والتوحيد واحد لا تعدد فيه البتة، لأن القدر فعل الله عز وجل، وإذا كان كذلك حينئذ اتحدت فيه جميع الرسالات، فلا خلاف بين الرسل والأنبياء فيه في ذلك. هذا هو القدر، وأهل الجاهلية في موقفهم من القدر لهم مذاهب شتى، يعني يختلفون، بينهم خلاف وبينهم فروق، فليسوا على مذهب واحد تجاه القدر، وإنما اختلفت عقائدهم ومشاربهم تبعا لاختلاف أهوائهم. فمنهم من جحد القدر كما قال المصنف في المسألة الثالثة والأربعين، ومنهم من احتج به على الله تعالى كما قال المصنف في المسألة الرابعة والأربعين، ومنهم من عارض شرع الله تعالى بقدر الله، وهي المسألة 45. ولذلك عدد وفصل المصنفون ولم يجمعها في مسألة واحدة ليبين أن أهل الجاهلية يختلفون في القدر على الاختلاف المذكور. المسألة 43 أشار بها إلى أحد مذاهبهم، وهو المذهب الأول، وهو مذهب من جحد القدر وأنكره. وجحد القدر وإنكاره يصدق على كل من أنكر واحدة من المراتب الأربعة فضلا عن جميعها. يعني متى نقول أنه جحد القدر وأنكر القدر؟ إما أن ينكر المراتب الأربعة، وإما أن ينكر العلم أو ينكر الكتابة أو ينكر المشيئة أو الخلق أو نحو ذلك، حينئذ نصدق عليه أنه جاحد للقدر. وجحود القدر وإنكاره يصدق على إنكار أي مرتبة من مراتب القدر الأربعة، ولا يقال عن أحد أنه آمن بالقدر إلا إذا آمن بها جميعا، بمعنى أنه لا يوصف بالإيمان بالقدر بهذا الركن السادس إلا إذا آمن بالمراتب الأربعة. حينئذ على ما جاء بعد الرسالة النبوية وما قرره أهل العلم، فمن أنكر العلم أو الكتابة فإنكاره مخرج له من الملة، يعني ممن ينتسب إلى الإسلام، مفات القدرية. إن أنكروا العلم كفروا، ومن أنكر الكتابة كفر. السلام ورحمة الله. وأما إنكار عموم المشيئة وعموم الفعل فلا، ليس مكفرا عند أهل السنة والجماعة، فليس كل من جحد القدر ممن انتسب إلى الإسلام يكون كافرا، فبعضه يكون كفرا وبعضه يكون مفسقا وإن كان مبدعا له ومضللا. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه. إذا كل شيء هذه كلية، وشيء يصدق على كل مخلوق، على كل مخلوق، والله عز وجل خالقهم. هنا يدل النص هذا كما سيأتي سبب النزول لما بين وفسر صفة الخلق، دل على أن المخاطب إنما ينازع في صفة الخلق. إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه. وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم القدر مع كفرهم به، ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: إني أجد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر، لأنهم كانوا يكذبون بالقدر. إذن إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه نزلت في من جحد القدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إني أجد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر، لأنهم كانوا يكذبون بالقدر. وإني لا أراهم، يعني لم يراهم في عهده، فلا أدري أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي، يعني فيما يأتي فيما بعد. وسيأتي أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ابن عباس لم يعلم بذلك. ثم أسند ابن جرير إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركي قريش خاصمت النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. إذن هو موجود ولم يقف عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقت كلامه السابق، أن مشركي قريش خاصمت النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هكذا أورده الطبري والحديث في صحيح مسلم. وفي تفسير القرطبي قال أبو ذر: قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. الأعمال إلينا يعني نحن نخلقها ونحن نوجدها، هذا مذهب المعتزلة. ما من فرقة من الفرق المنتسبة لإسرائيل ولها جذور عند المشركين، إما من اليهود النصارى أو مشركين عرب. الأعمال إلينا يعني منسوبة إلينا، نحن الذين نفعله، نحن الذين نوجدها ونخلقها. والآجال لأنه يأتي بغتة ويأتي بما لا يريد الإنسان ويشتهي، قالوا الآجال ليست بأيدينا بل بيد غيرنا. فنزلت هذه الآيات إلى قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، انتهى من تفسير قرطبي رحمه الله تعالى. قال ابن كثير يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها يعني خلقها، ورد بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. إذن هذه الآية أصل في باب القدر. ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو إياك واللو، حينئذ نقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قالها المنافقون يوم أحد. قال تعالى رادا عليهم قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم، وهو القول السابق، ما لا يبدون لك، ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسمون هذه يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أن هذا قدر كما قال ابن كثير، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لا يحاد عنه ولا مناص منه، انتهى. وفي نفس السورة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، إذن هذا من سيما أهل الكفر وخصال أهل الجاهلية، كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت، هذا ردا عليهم والله بما تعملون بصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار أو في الحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم، لو لم يفعل لما وقع ولما حصل، لو أذهب لما وقع ذلك. ثم قال تعالى رادا عليهم والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، فالموت والحياة إنما هو قدر وقضاء من الله عز وجل، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن نفي القدر نسبة الأشياء إلى الدهر مع نفيها أنها من خلق الله، وسيفرد المصنف بمسألة وهي المسألة السادسة والأربعون. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به، الاحتجاج على الله به يعني بالقدر، هذا هو المذهب الثاني من مذاهب أهل الجاهلية بالقدر، ذكره المصنف رحمه الله تعالى وأفرده بمسألة خاصة به، وهو الاحتجاج على الله تعالى بالقدر، وأنهم ما فعلوا ما فعلوا من الكفر والمعاصي إلا لأن الله تعالى قدر ذلك عليهم، بمعنى أنه لولا أن الله عز وجل أراد منهم الكفر والشرك والمعاصي لما وقع وحصل، حينئذ يحتج بالقدر على الله عز وجل. لو كان هذا محرما ولم يريده الله عز وجل لم يقع، فاستدلوا بالوقوع والخلق والإيجاد على أنه مرضي عند الله عز وجل محبوب له، إذن أنهم ما فعلوا ما فعلوا من الكفر والمعاصي إلا لأن الله تعالى قدر ذلك عليهم، فهم مجبورون على هذه الأفعال جبرية. وهذه حجة شيخهم إبليس حيث قال ربي بما أغويتني، البالغ قسم هنا يعني أقسم بالله عز وجل، ربي بما أغويتني، الباء للقسم، وما مصدريا يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، وجواب قسم لأزينن لهم في الأرض، أي أقسم كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في القديم، أي أقسم بإغوائك إياي. إذن أنا لم أكن من الغاوين بفعله، وإنما أنت الذي أغويتني، هو جبري، أي أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم في الأرض، أي ما داموا فيها. هذا إبليس، واقتدى به تلامذته في كل زمان ومكان. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. لما وقع الشرك، لو شاء الله عدم إيجاد الشرك لما وجد، لكنه وجد، إذن شاءه الله وأراده. هذا استدلال بماذا؟ استدلال بإيقاع الشيء ووجوده على أنه مرضي عند الله عز وجل، بمعنى أنهم سووا بين الإرادة الكونية وكونه محبوبا مرضيا عند الله عز وجل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى، وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموا، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره، فدل على أنه مراد لله عز وجل، وهذا استدلال باطل. فدل على أنه بمشيئته وإرادته، وهذا لا شك فيه أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك، وهذا الذي يرد عليه. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، في سورة الزخرف. وكذلك الآية التي في النحل مثل هذه سواء، وهي قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إذن هذه ثلاث آيات تبين أن بعضا من المشركين يحتجون على الله عز وجل بالقدر، بكونهم قد وقعوا في الشرك والكفر والمعاصي لكون الله عز وجل قد شاءه منهم، فلما شاءه منهم بوقوعه منهم دل على أنه مرضي عنده، وهذا باطل. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليه، إذا لماذا يعذبهم؟ إذا أراد الله عز وجل منهم الشرك وقد فعلوه، حينئذ كانوا ممتثلين لإرادة الله عز وجل، إذا لماذا خلق الجنة والنار؟ ولماذا يدخلهم النار؟ ولماذا يرسل إليهم الرسل؟ ولماذا يذيقهم بأسه؟ ولماذا ينتقم منهم؟ ما ذاك إلا لكونهم قد خالفوا أمر الله عز وجل، إذا لا حجة لهم في ذلك البتة. لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام، قل هل عندكم من علم، أي بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا، وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال، والمراد بالظن هنا الاعتقاد الفاسد، إن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قل فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلو شاء لهداكم أجمعين. فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين. هذا ما أورده ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. إذن احتجوا بماذا؟ بالقدر. لو شاء الله ما أشركنا، بمعنى أن وقوع الشرك والكفر والمعاصي دليل على أن الله تعالى قد رضي عنهم ذلك الفعل، وهو استدلال باطل، وقد خالفهم رسول صلى الله عليه وسلم وجاء بهدي واضح بين عدل، وخالفهم في هذا المذهب الفاسد، فقد أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على علم الله السابق. علم الله السابق بكون الشيء يقع، نقول هذا ليس موجبا لأن يحتج به في مخالفة أمر الله عز وجل، لأنه ما الذي أدراك هذا غيب، ما الذي أدراك بأن الله عز وجل علم منك وكتب أن يقع منك الشرك أو الكفر أو المعاصي ثم تأتي وتمتثل ما كان في علم الله السابق واللوح المحفوظ؟ ما الذي أو من الذي أطلعك على ذلك؟ حينئذ نقول هذا ادعاء للغيب واتكال على العلم السابق. وقد أمر الله عز وجل بالعمل، بمعنى أن يمتثل الشرع في فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأما العلم السابق فلا يحتج فيه أو به البتة في الدفاع عن المعاصي. نعم قد احتج به على المصائب التي لا تكون تركا للمأمورات أو فعلا للمحظورات، فقد أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على علم الله السابق، وبين أنه ليس بعذر، أنه ليس بعذر في حق أحد ترك المأمور وفعل المحظور. عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، أحد نكر في سياق النفي ونص في العموم بزيادة من، إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة، لأنه مما يقع أو مما سيكون، لأن الجنة مخلوقة كذلك والنار مخلوقة. إذن علم الله عز وجل بعلمه السابق وكتب ذلك ثم شاءه وخلقه، من الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار قبل خلق الخلق. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ إذن يعني نسير مع الأمر الذي يمكن السير عليه، ما دام أن النتيجة مقضية وكل شخص معلوم مكانه من جنة أو نار، فلماذا لا نتكل على العلم السابق والكتابة في اللوح المحفوظ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا التشريع الذي يجب العمل به، وهو قول صلى الله عليه وسلم: اعملوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن امتثال الشريعة من حيث هي نقول هذا واجب، فكل ميسر لما خلق له، فالله عز وجل ييسر أهل الجنة بأعمال أهل الجنة ليدخلوها، وييسر أعمال أهل النار لأهل النار فيدخلوها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن أعطى فعل العطاء والإعطاء، واتقى حصلت منه التقوى إذن عمل، وصدق بالحسنى حينئذ جاء التيسير لليسرى. وأما من بخل واستغنى إذن حصل منه تقصير وهو فعل منه، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا حجة لأحد في القدر السابق على المعاصي. أما المصائب فنعم، إذا وقعت مصيبة على الإنسان ولم يكن فيه ترك له مأمور أو فعل له محظور، قدر الله ما شاء فعل، لولا الله عز وجل لما حصلك، فلا إشكال فيه. الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره. معارضة شرع الله بقدره. في مقتضى الصحاح: ترضى الشيء صار عارضا كالخشبة المعترضة، كالخشبة المعترضة. ترضى الشيء صار عارضا كالخشبة المعترضة في النهر. يقال اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه. حينئذ معارضة شرع الله بقدره، بمعنى أنه يجعل الشرع ثم يجعل القدر بينهم وبين امتثال الشرع. حينئذ هم في كفة والشرع في كفة، والذي يجعل بينهما هو القدر، فيعارضون يعني يدفعون شرع الله وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي به بالقدر، قريب مما سبق. يقال اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه. واعترض فلان فلانا، أي وقع فيه وعارضه، أي جانبه وعدل عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن معارضة شرع الله بقدره، معارضة أهل الجاهلية شرع الله. حينئذ يكون معارضة هذا مفاعل مصدر مضاف إلى مفعوله، يعني معارضة أهل الجاهلية شرع الله بقدره متعلق بمعارضة، لأن المعارضة حصلت بماذا؟ بالقدر. هذا هو المذهب الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مذاهب أهل الجاهلية في القدر، وهو قائم على معارضة شرع الله عز وجل بقدره، أي أنهم يعترفون بالقدر، لأنهم ماذا؟ جعلوا القدر وسيلة لدفع الشرع، إذن هم معترفون بالقدر، ولكن يدفعون شرع الله وهو أمره ونهيه بالقدر. فيقولون كيف يقدر الله الكفر والإيمان ثم يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي، مع أنها لا فائدة منها إذا كانت الأمور مقدرة، فالاعتماد حينئذ على القدر هذا مذهب باطل. يعني ما دام أن الكفر موجود، وقد يكون الكفار أكثر والشرك موجودة، وقد يكون المشركون أكثر، وقد أمر الله بالإيمان، إذا ما الفائدة من الأمر بالإيمان وقد وقع الكفر والشرك على وجه الأرض؟ هذه معارضة. كيف يقدر ويقع؟ كيف ينهى ثم يقع المكلف في المعصية؟ نقول هذا مذهب باطل فاسد، والله تعالى قدر الشرك والكفر والمعاصي ونهى عن ارتكابها، قدر الكفر والشرك والمعاصي بمعنى أنه أرادها، لكن إرادة كونية، وأذن بوجودها، لأنه ما من موجود على هذه البسيطة إلا والله مريد له، يعني شاءه. حينئذ أراد الكفر والشرك والمعاصي بالإرادة الكونية، وشاءه وخلقه، ونهى عن ارتكابه، ونهى عن التلبس به، هذا لا إشكال فيه. وكذلك شرع الإيمان والطاعات وأمر بها، إذن لا معارضة بين الأمرين. هل العقل يمنع بأن الله عز وجل يخلق الكفر والشرك ثم يقول لا تكفر لا تشرك لا تشرك؟ نقول لا معارضة بين الأمرين، ثم يأمر أو يوجد الإيمان ويوجد الطاعات، وليس كل الإيمان مخلوق منه القرآن، وحينئذ نقول أمر بالإيمان ونهى عن تركه، كذلك وجد الإيمان وجد العمل الصالح وأمر بالتلبس به، وهذا لا معارضة به بينهما البتة، لأن العباد هم فاعلو أفعالهم بإرادتهم ومشيئتهم، الله عز وجل له مشيئة وله إرادة، والعباد لهم مشيئة ولهم إرادة أثبتها الله عز وجل لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء، أثبت لهم مشيئة وأثبت لهم مشيئة، إلا أنه قيد مشيئة العباد بأنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلا يستقلون بالمشيئة فيشاءون أشياء ويوقعونها ولم يردها الله عز وجل، هذا لا وجود له والبتة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلهم مشيئة ولهم إرادة، ولكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، لأنه لا خالق إلا الله عز وجل، ولا يقع شيء على هذا الكون إلا والله عز وجل مريده وقد شاءه. حينئذ ليس للعباد مشيئة مستقلة، يشاءون ما يشاءون ثم يقع ما يوافق مشيئتهم ثم يكون مخالفا لمشيئة الله عز وجل. إذن العباد فاعلوا أفعالهم بإرادتهم ومشيئتهم، ولذلك الله عز وجل جعل لهم مشيئة وإرادة وجعل لهم اختيارا، يعني ينظرون بين الأمرين فيختارون، إما أن يقدم النفع على الضر أو بالعكس، إما أن يقدم الخير على الشر أو الشر على الخير، حينئذ ينسب إليه باعتبار التلبس، ويضاف إليه ويقال فعل كذا وكذا، فإذا صلى من الذي أحدث الصلاة؟ المكلف فاعل الصلاة بمشيئته وإرادته واختياره، نعم هو الذي شاء، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلا استقلال لمخلوق على وجه هذه البسيطة. ثم كونه يختار الصلاة على غيرها، نقول هذا من توفيق الله عز وجل له بأن جعل له اختيارا، ثم كان هذا الاختيار موافقا لمرضاة الله عز وجل. فهم فاعلوا أفعالهم بإرادتهم ومشيئتهم، فالفعل منسوب لهم، فالذي صلى هو العبد، والذي صام هو العبد، والذي زنى هو العبد، والذي سرق هو العبد، هذه لا تنسب إلى الله عز وجل البتة، ولو كان الله عز وجل خالقا لها. فالله خلق أفعال العباد نعم، لكن جعل لهم مشيئة، وهذه المشيئة تابعة لمشيئته جل وعلا، فالفعل منسوب لهم، ولذلك يعاقبون على فعل المعاصي. لو كانت هذه الأفعال ليست لهم، وإنما شاءها الله وأرادها الله وفعلها الله عز وجل، إذن لما يعاقبهم؟ ليس هو كالريشة في مهب الريح كما يقول البعض جبرية ونحوهم، وإنما نقول لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم اختيار، ثم الفعل منسوب إليهم، بدليل أن الله عز وجل يعاقبهم على فعل المعاصي، وكذلك يثيبهم على فعل الطاعات، وإن كانت مقدرة من الله تعالى، فالثواب والعقاب على أفعالهم لا على القدر، وهذا واضح بين، والأدلة كما سبق. والشبهة هنا عندهم في المعارضة بين الشرع والقدر، وهي شبهة قديمة، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلك بعض فرق هذه الأمة المنسوبة إلى هذه الأمة أمة الإسلام، سلك مسلك أولئك. الشبهة هي أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين كونية والشرعية، ثم إرادتان لله عز وجل يوصف بهما، إرادة كونية وإرادة شرعية، فاعتقدوا أن كل ما خلقه الله تعالى وشاءه وأراده فهو محبوب له مرضي عنده. لو جعلنا هذه هي العقيدة، ما الذي سيترتب عليه؟ كل ما هو موجود على وجه البسيطة من الخير والشر والمعاصي والطاعات كله مرضي عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن المشيئة النافذة التي يتبعها الخلق يدل على أنه مرضي عند الله عز وجل، ونحن نجد ونرى الشرك والكفر والمعاصي ونرى الطاعات، إذن كلها وقعت وحصلت بإرادة الله عز وجل. فمن سوى بين المحبة والرضا، كون الله عز وجل يرضى ويحب هذا الفعل وهذا القول، سواه بإرادته ومشيئته، وقع في هذا الضلال، بمعنى أنه ما شاءه كان ورضيه وأحبه، هذا باطل. إذن اعتقدوا أن كل ما خلقه الله تعالى وشاءه وأراده فهو محبوب له مرضي عنده، وفرق بين الأمرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. انتبه، الإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، يعني إذا شاء الله عز وجل خلق شيء كان، حينئذ نقول ما خلقه يكون تابعا لمشيئته النافذة. وجميع المخلوقات من خير وشر، من صالح وطالح، داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. حينئذ نستدل على المشيئة الكونية بماذا؟ هي غيب، أليس كذلك؟ هي صفة من صفات الله عز وجل. بماذا نستدل على أن هذا الشيء قد شاءه الله تعالى كونا؟ ها؟ لا، وقوعه. إذن وقوع الشيء، خلقه وإيجاده وتكوينه، دل على أنه شاءه. لماذا؟ لأن ثم تلازما، لا يوجد شيء مخلوق إلا وقد شاءه الله عز وجل. أما إذا لم يكن، لم يخلق بعد، هل نقول شاءه الله؟ هل نثبت أو لا؟ قل لا. لماذا؟ لأنه غيب. ما الذي أدراك ومن الذي أعلمك بأن الله عز وجل شاء كذا أن يكون في المستقبل؟ قل هذا باطل، لأن المشيئة صفة من صفات الله عز وجل وهي غيب. متى نستدل على أن المشيئة كائنة نافذة؟ بوقوعه وإيجاده وخلقه. فما من مخلوق موجود قد خلق إلا وشاءه الله عز وجل. إذن الإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، يعني مرادفة للمحبة المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا. وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. إذن ما أمر به وما نهى عنه مراد لله عز وجل، لكنه بالإرادة الدينية الشرعية. إذن ثم فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هذه عامة لجميع المخلوقات خيره وشره، وأما الإرادة الدينية فتفسر بماذا؟ بما أمر به الرب جل وعلا ونهى عنه، حينئذ يكون مرادا. يكون مرادا. هل هذا النوع الثاني يكون محبوبا مرضيا عنده؟ نعم، لأنه لا يأمر إلا بما أحبه ولا ينهى إلا عما أبغضه، حينئذ يكون منابدا للمحبة والرضا. وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال ابن تيمية: ومنشأ ضلال من ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا لله عز وجل. الكون كله بما فيه من معبودات لغير الله عز وجل، آلهة باطلة، وبما فيه من الكفر والشرك مراد لله عز وجل مرضيا، لأنه وقع عندهم ماذا؟ الترادف بين الإرادتين الكونية والشرعية، فما وجد وحصل ووقع وكان مرضيا عند الله عز وجل. إذ لو لم يكن مرضيا لما خلقه. لا، ثم فرق بين الإرادتين. وقالت القدرية النفاء: ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية. صحيح أم لا؟ حق. إذا لم تكن المعاصي محبوبة ولا مرضية وقد وجدت، إذا لم يخلقها الله عز وجل، من خلقها فاعلوها، فوقع في ضد ما سبق، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. هذا دين المعتزلة. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة كقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وأما نصوص المحبة والرضا كقوله سبحانه: والله لا يحب الفساد، وقوله سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر. نعم، لا يرضى لعباده الكفر. هل أمرهم بالكفر؟ لا. هل أذن بوجوده وخلقه جل وعلا؟ نعم. إذن وجوده لا يدل على أنه مرضي، بدليل ماذا؟ قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. انتهى من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإرادة حينئذ تنقسم قسمين، وأما المشيئة فلا تنقسم. واضح؟ المشيئة واحدة لا تنقسم، ليس عندنا مشيئة كونية ومشيئة دينية، وإنما الإرادة هي التي تنقسم، إرادة كونية وإرادة دينية. إذن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأما المشيئة فلا تنقسم، فهي مرادفة للإرادة الكونية. مشيئة هي عينها الإرادة الكونية، والمحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة. صحيح؟ المحبة والرضا أخص أو أعم من الإرادة؟ أخص. لماذا؟ لأن الرضا ومحبة الشيء قد يقع وقد لا يقع، وما وقع قد يكون مرضيا وقد لا يكون مرضيا. إذا ما هو الأعم؟ الإرادة الكونية. الإرادة الكونية أعم. لماذا؟ لأنه وقع من حيث الوقوع، ومن حيث كونه محبوبا أو لا يعم النوعين. كذلك حينئذ نقول كفر الكافر الموجود مراد كونا لا شرعا، طاعة المطيع إذا حصل مراد كونا وشرعا، فتدخلتا. إذن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، ودلت الأدلة على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، ومن جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا. فالإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، لا بد أن يقع ما شاءه جل وعلا، فمشيئته نافذة فلا بد أن يقع. فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أن يريد سبحانه أن يفعل هو، يعني الإرادة الكونية متعلقة بفعل الرب جل وعلا أن يفعل هو، والإرادة الدينية متعلقة به بفعل العبد أن يفعل العبد. الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة متعلقة بالأمر، وهي أن يريد رب جل وعلا من عبده أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا، فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. وقد تلخص من هذه المسائل الثلاث أن الناس في القدر مع الشرع أربعة أقسام، أورده الهذان في شرحه حفظه الله تعالى. أول من يثبت القدر وينفي الشرع، يثبت القدر وينفي الشرع، وهم الجبرية. ثاني من يثبت الشرع وينفي القدر عكس السابق، وهم القدرية. ثالث من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقضا، وهم المشركون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله. الرابع من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهما التناقض، وهم سلف الصالح أهل السنة والجماعة. إذن هذه ثلاث مسائل متعلقة بالقدر. السادسة والأربع مسبة الدهر، مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، يقال سبه سبا أي شتمه، سبه هو الشتم واضح، والسبة بالضم العار، ومن يكثر الناس سبه سمى سبة لأنه محل للسب، والمسب الكثير السباب كالسب بالكسر، والمسبة بالفتح وكهمزة يسب الناس، سب الناس. إذن مسبة الدهر أي شتمه وعيبه وتنقصه، والدهر الزمان الطويل والأمد الممدود، وألف سنة أن قيل هذا وذاك، وتفتح الهاء الدهر دهر دهر، يجمع على أدهر ودهور، والدهري وقد يضم دهري دهري، النسبة الصحيحة دهري يعني هذا القياس، ودهري هذا وإن شاء عند أهل العلم لأنه على خلاف القياس، وهو القائد ببقاء الدهري، وقيل الدهر الزمان. من خصال أهل الجاهلية سب الدهري، والمراد به أنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر، إذا وقع بهم مكروه قالوا هذا زمن سوء يا خيبة الدهر، بمعنى أنه ما من نكبة تحصل لهم إلا وأضافوها إلى الدهر، والدهر زمن لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، هو مخلوق مسخر مذلل لله عز وجل، فكيف تنسب إليه الحوادث؟ إذن ينسبون الحوادث يعني الأشياء المخلوقة إلى الدهر، فإذا حل بهم مكروه نسبوه إلى الدهر لاعتقادهم أنه طارق بالنوائب، فكانوا يقولون أهلكنا الدهر وأصابتنا قوارع الدهر وأبادهم الدهر وتبا له وبؤسا للدهر وزمن سوء إلى آخر ما يذكرونه في أشعارهم ومنثوراتهم. فقد استدل المصنف على وجودها بقوله تعالى يعني عند الجاهلية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا قصر نفي وإثبات، وما يهلكنا إلا الدهر، إذا نفوا كل وصف يتعلق بالله عز وجل ونسبوه إلى الدهر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعادي، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكبروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن أصناف متباينة من فلاسفة وغيرهم ينسبون الحوادث إلى الدهر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى هذا إنكار منهم للآخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء وإبطال للجزاء، ومعنى نموت ونحيا أي نموت نحن وتحيا أولادنا، قاله الكلبي، وقيل يموت بعضنا ويحيا بعضنا، وما يهلكنا إلا الدهر، قال مجاهد يعني السنين والأيام، وقال قتادة إلا العمر، والمعنى واحد. وقال ابن عيينة كان أهل الجاهلية يقولون الدهر هو الذي يهلكنا وهو الذي يحيينا ويميتنا، فنزلت هذه الآية. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأنا الدهر وأنا الدهر على المشهور، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، قال ابن كثير رحمه الله تعالى إذن يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، بمعنى أن إسناد الحوادث إلى الدهر يؤذي الله عز وجل، حينئذ يكون مخالفا لما أراده الله عز وجل. قال ابن كثير قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل. فإذا كان الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل ثم نسبوه إلى الدهر فسبوه، حينئذ صار ذلك متضمنا لسب الفاعل الحقيقي، ولذلك قال يؤذيني ابن آدم، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل، كذا قال ابن كثير هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. قد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من أسماء الله عز وجل الحسنى أخذا من هذا الحديث، وإنما خرج هذا الحديث ردا على العرب في جاهليتها على ما سبق بيانه. وفي معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى قال في هذا يعني الحديث السابق ثلاث مفاسد عظيمة، إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب. إذا سبوا الدهر هل الدهر مستحق للسب؟ جواب لا. إذا سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه من الدهر وهو كذلك. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وليس الأمر كذلك، وأنه مع ذلك ظالم، يعني الدهر قد ظلم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، هذا هو الحقيقة، لأن الذي أوقع المكاره من هو الله عز وجل، فإذا نسبوه إلى الدهر أخطأوا في النسبة، فإذا سبوا الدهر حينئذ رجع إلى الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل. أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءه لفسدت السماوات والأرض. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. ثم قال رحمه الله فسب الدهر دائر بين أمرين لابد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا مسبة الدهر وإن كانت داخلة في جحود القدر ونحو ذلك كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر من خصال أهل الجاهلية، لم تسمح لي الظروف هل هي داخلة في سب الدهر أم لا؟ قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء الأول صفحة 171 لما سئل عن هذا اللفظ لم تسمح لي الظروف أن هذه الإضافة لا بأس بها، فهي كإضافة المجيء والذهاب إلى الدهر، وهذا منتشر في الكتاب والسنة كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر قد أتى، هذا إخبار نسبة للشيء بكونه واقعا. إضافة الأشياء إلى أسبابها مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الفاعل هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الإسناد حقيقي ليس مجازيا كما يدعيه أهل البيان، غلط. هل أتى على الإنسان حين من الدهر الآية، وهذه اللفظة من باب التوسع والتجوز في الكلام على أن الأدب تركها، والمحذور في هذا سب الدهر. تركها لماذا؟ لأنك قد تعلم أنت ما اعتقدته لكن السامع لا يعتقد ذلك، حينئذ صار فيه محذور من حيث كونه قد يوقع السامع فيما ظاهره أنه مسبة للدهر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.